الشيطان الرجيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فما زلنا وإياكم مع هذه المجالس في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وهديه في دعوته وحياته. وقد توقفنا في المجلس السابق عند الأحداث المتعلقة بالسنة السادسة، فذكرنا جلائل الأحداث وعظائم المواقع التي وقعت في السنة السادسة، وختمنا ذلك بحادثة الإفك الحادثة العظيمة التي دخلت على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ظاهرها الشر العظيم، ولكنها أخرجت بعد ذلك الخير العميم الذي عم الصحابة، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأهل أبي بكر وأصحابه جميعا. فاليوم كذلك متابعة لأحداث السنة السادسة، ولكن هذه الأحداث كانت في الفعلة على ما ذكره أكثر المؤرخين. وأعظم هذه الأحداث حدث يعلمه جميعنا في الجملة ويسمع به أكثرنا، وهو ما يسمى بصلح الحديبية. هذا الحدث العظيم الذي توجد فيه من الفوائد مثل فوائد حادثة الإفك، يعني قد تزيد على 80 فائدة، ولكن فوائد صلح الحديبية فوائد فقهية أكثر من كونها تربوية أو اجتماعية، بينما كانت فوائد حادثة الإفك في أكثرها فوائد تربوية في الآداب والأخلاق. فإذا نتكلم في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حول صلح الحديبية وحقيقة هذا الصلح وما تمخض منه هذا الصلح من الفوائد الكثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة من جاء بعده من أمته، فإنه صلح كان بداية لتحصيلات عملية في التعامل مع الناس بشتى اختلاف دياناتهم وبشتى طوائفهم. فإذا صلح الحديبية وقع على الراجح في السنة السادسة في شهر ذي القعدة، وذكر الحافظ ابن حجر أنه كان في يوم الاثنين، نقل ذلك عن ابن سعد ولم ينكر ذلك، وإنما ذكره عن ابن سعد وسكت عليه. فإذا ثبت ذلك، إذا ثبت أن صلح الحديبية في يوم الاثنين، فهذا يعني أن يوم الاثنين فيه خمسة أحداث عظيمة، وهي أولا مولد النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا، ثانيا موت النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ثالثا الهجرة على الراجح مثل ما ذكرنا أحداث الهجرة تفصيلا أنها كانت في يوم الاثنين كذلك، يعني ووصول النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صلاته في يوم الجمعة هنا. كذلك الإسراء ما ذكرنا أي يوم، ما في أي يوم، لا رفع الدرجات هذا أمر ثمرة، لكن أحداث وقعت في هذا اليوم. نزول الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه أو أنزل إلي فيه. فإذا خمسة أحداث، هذا الخامس وهو صلح الحديبية الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في أحداث سورة كاملة وهي سورة الفتح. والراجح كما سيأتينا من أقوال الصحابة أن الفتح في سورة الفتح هو صلح الحديبية وليس فتح مكة، وإنما فتح مكة بشرى بشر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين. إذن سورة الفتح نزلت أصالة في أحداث صلح الحديبية والبشارة العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكذلك البشارة التي نزلت على أصحابه بأنه رضي عنهم، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن كل هذه الأحداث العظيمة كانت في صلح الحديبية، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضيلة الرهط الذين كانوا معه وهم كما سيأتينا 1400 صحابي، يبين فضيلتهم فيقول لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه البيعة ستأتينا أنها في أثناء صلح الحديبية. إذن هذا الصلح العظيم إذا ثبت أنه في يوم الاثنين، فيكون يوم الاثنين قد وقعت فيه هذه الأحداث العظيمة الخمسة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، ولكن ذكرنا الراجح في ذلك. هذا بالنسبة لي مقدمات حول هذا الصلح. ما سبب هذا الصلح؟ وما سبب تسمية الصلح بصلح الحديبية؟ وما سبب أصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه؟ أولا، أري النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه سيطوف بالبيت، فأخبر الصحابة بذلك ثم خرج معتمرا، وسيأتينا هذا من قول عمر رضي الله عنه حينما يرجعون ويمنعون عن البيت، سيقول له: ألم تحدثنا أنك ستطوف بالبيت؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أري في منامه أنه سيطوف، كما في قوله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فإذا كانت رؤيا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تأويلها، يعني إيقاع، تأويل إيقاع الشيء وتطبيق الشيء، مثل ما في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. هذا طبعا ذكر ثابت في الصحيح في الركوع، غير سبحان ربي العظيم، يجوز الإنسان أن يعني يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. فكان يقول: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، في ركوعه وسجوده. قالت عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يطبق القرآن، لأن الله عز وجل قال: فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يسبح ويستغفر تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى القرآن. إذا هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق الرؤيا، فخرج في أصحابه، وكانوا كما قال الراوي هنا، وطبعا هذا الحديث في صحيح البخاري، سنذكر نفس لفظ البخاري بالإضافة إلى زيادات من كتب السيرة. قال: كنا 1400. شو 1400؟ 1400، 1400 يعني كم؟ 1400. هذا اللفظ الذي جاء في الصحيح. فإذا هذا صريح أنهم كانوا 1400 رجل، كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العمرة فقط، بعد 6 سنوات من الحرب السجال التي دارت بينهم وبين قريش. علموا أن قريشا قد أعيتهم الحرب، تعبوا من الهزائم التي أصابتهم ومن التعب والنصب الذي وقع بهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا، وإنما يريد العمرة. هذا بالنسبة لسبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لماذا سمي بالحديبية؟ لأن الصلح وقع في منطقة تسمى بالحديبية. يقول المعاصرون الآن: هذه تبعد عن مكة 22 كيلو. أما المتقدمون كالحافظ بن حجر فذكر أسبابا أو تفسيرات للحديبية، فقال: الحديبية شجرة جذباء، حذباء يعني كانت خلاص يبست، فصغرت سميت بحديبية تصغيرا لها لأنها خلاص انتهت، وهي الشجرة التي وقعت عند البيعة. وقال بعضهم: بل الحديبية قرية أكثرها داخل الحرم. شو معنى داخل الحرم؟ هل معناه داخل المسجد الحرام؟ لا، حدود الحرم التي تنتهي بعد مزدلفة. حدود الحرم كبيرة طبعا، كبيرة جدا، بعضها خارج مكة. فقالوا: هذه قرية قريبة من مكة، أكثرها داخل الحرم، لذلك لم يقع فيها قتال، وإنما تصالحوا كما سيأتينا. وقال بعضهم: بل الحديبية بئر وقفوا عنده وتصالحوا عنده. فإذا أسماء كثيرة وأسباب كثيرة، المهم أن الحديبية هي المكان أو هو المكان الذي وقع فيه الصلح الذي سنذكره الآن. سيذكر البخاري رحمه الله تعالى القصة بكاملها، وهذه القصة من رواية عدد من الصحابة، كل يروي ما رأى. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، يعني في أيام وقوع صلح الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم، منطقة قريبة من مكة، خرج خالد بن الوليد بجيش له في خير لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. جاءت رواية زائدة في غير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يقال له بسر، وليس بشر. أكثر كتب السيرة المعاصرة مكتوب بشر، مع أن الحافظ ابن حجر نص على أنه بسر، فالظاهر أن بعضهم كتب بشر وهو غالبا غزالي، ثم كل من جاء بعده نقلها منه. ما رجع الى ضبط الحافظ ابن حجر، فهو بسر ابن سفيان. وبسر هذا مختلف فيه هل هو مسلم ولا كافر، واضح؟ واكثر الكتاب واكثر المؤرخين بل اكثر المحدثين انه كان مشركا، لذلك ارسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا. شو يعني عينا؟ يسوس، يعني ينظر احوال القوم. فلذلك ستأتينا مسألة فقهية مهمة، وهي هل يجوز الاستعانة بمثله في مثل هذا الأمر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، ورجح بعضهم أنه كان مسلما حديث عهد بإسلام، لا تعلم قريش أنه أسلم، فلذلك أرسله. وفي كلا الحالتين الحكمة موجودة، وهي أن حاله مخفي عليه، سواء كنا مسلم ولا كافر، المهم أن قريش تظنه منهم. فلذلك ذهب واستقصى حال القوم، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن خالد بن الوليد في طليعة الجيش، يعني في مقدمة الجيش، وجاء بطريق الغميم منطقة قرب مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ذات اليمين. فقال فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، يعني بسواد الجيش قد اقتربوا من مكة. فذهب خالد رضي الله عنه، طبعا كان مشركا، فذهب ودخل بطريق آخر. المهم ترصدوا لهم بمكة ومنعهم من الدخول إلى مكة. قال فانطلق يركض، يعني خالد بن الوليد، نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها، أيضا ثنية مكان بين جبلين ينزل منها إلى مكة. فكان في هذا المكان، سيهبط إلى مكة من هذا المكان غير المكان الذي فيه خالد بن الوليد. ماذا حصل عندها؟ ألحت القصواء، بركت القصواء ولم ترد أبدا أن تتحرك. قال حتى إذا كان بمكان الذي يهبط منه إلى مكة بركت به راحلته، واضح، ولم تتحرك. فقال الناس حل. شو معنى حل؟ ما أدري هذه الكلمة موجودة ولا تغيرت. هي كلمة تقال لي تحريك الإبل، وهذه الكلمات عرفية، يعني في بعض القبائل، بعض الأعراب، بعض الأزمان تختلف، في كل زمن يصطلحوا على شيء معين. بعض البلدان يقولون حل، بعضهم يقولون حل بالنون قريب من حل، حر. حر في اللغة الفصيحة تقال للخيل، فيقال للخيل حران، ويقال للإبل هنا خلأ، واضح؟ فإذا ممكن، يعني هي كلمات اصطلاحية كل منطقة تصطلح عليها. كيف يصطلحون عليها؟ تقال مرة مرتين للإبل فتتعود عليها، واضح؟ فإذا حل يعني تحركي أو قومي. قال فألحت، تمادت ولم تتحرك أبدا. قال فقالوا خلأت القصواء، الصحابة قالوا خلأت القصواء يعني عصت ولم تتحرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الفرجة التي يدخل منها إلى مكة، كانت فرصة. قال فقالوا خلعت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. هذه الفقرة ذكرناها يمكن في أول أو ثاني درس في السيرة منذ أشهر طويلة، كم شهر تقريبا؟ سنة يمكن. ذكرنا هذه الفقرة في حادثة الفيل، صح ولا لا؟ وهي الحادثة التي كان فيها ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بشهر أو 40 يوم. وقال ابن عباس بإسناد صحيح ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفيل، واضح؟ ذكرنا هذا في مكانه، أن ابن عباس خالف جمهور أهل السيرة، هم يقولون في عام الفيل، هو قال في يوم الفيل. وهذا طبعا لا يستبعد، لأن الله سبحانه وتعالى عظم شأن حادثة الفيل، فتعظيمه لهذا الأمر وذكره بالقرآن في سورة كاملة لا يستبعد أن يكون هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت، ما عصت، وما ذاك لها بخلق، يعني ليست هذه عادتها، وإنما حبسها حابس الفيل. من حابس الفيل؟ من حابس الفيل؟ الله سبحانه وتعالى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي حبس القصواء في هذا المكان هو الذي حبس الفيل حينما دخلت إلى مكة في مثل هذا المكان. طبعا ليس نفس المكان، وإنما حبس أهل الفيل في وادي محسر، فهو الوادي الذي انحسر فيه الفيلة فلم تتقدم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حالة حبس القصواء هنا بحالة حبس الفيل. طيب من يذكر وجه الشبه بين الحالتين؟ هناك تكلمنا عن المسألة وقلنا لماذا شبه هذه الحالة بتلك الحالة؟ هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليفسد في الحرم مثل ما دخل أهل الفيل؟ مستحيل طبعا. أهل الفيل دخلوا ليهدموا الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل ليرفع شعائر التوحيد للكعبة، ليطوف على الكعبة بطواف التوحيد والإسلام. فما العلاقة بين الحالتين؟ وهل يجوز مثل هذا التشبيه تشبه حالة بعيدة بحالة أخرى؟ تعرفون أن هذه الفقرة فقط ذكر الحافظ ابن حجر فيها فقط هذه الفقرة فقط 7 فوائد، لسه صلح الحديبية 4 صفحات، هذه الفقرة يا دوب في السطر الرابع، ذكر في هذه الفقرة فقط 7 فوائد، ونحن قلنا فوائد حادثة الحديبية أكثر من 80 فائدة، بل قد تصل إلى 100 فائدة. فالآن ماذا نستنبط من هذه القصة؟ أول شيء قبل أن نستنبط، ما العلاقة بين حبس الفيل وبين الحبس هنا؟ تفضل شيخ. كلاهما لخير، وهذا طبعا جواب مجمل ودقيق وصحيح، لكن نريد التفصيل. صحيح كلاهما لخير، حبس الفيل لخير، لكن حبس النبي صلى الله عليه وسلم لخير؟ هل ذي خير بعد الطواف بالبيت ولا؟ جواب صحيح، لكن التفصيل ما هو؟ قلنا قدرة الله، لكن لماذا حبس أولئك وحبس هؤلاء؟ ما العلاقة بين الحالتين؟ تفضل. القتال في بيت الحرام جائز صح؟ يسألونك عن شأن الحرام، وكذلك في الحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لي ساعة في بالليل من النهار، فأحلت له ساعة من النهار، وكان يمكن أيضا أن يحل له الحرم في ساعة من النهار صح؟ جواب آخر، وين الجماعة اللي كانوا حاضرين؟ طيب لماذا العلاقة بينهما ما هي؟ لماذا حبست القصواء وهي تحمل الخير إلى مكة؟ والفيلة تحمل الشر إلى مكة، لماذا حبست الناس؟ نعم؟ إنفاذ؟ نعم، قدر الله. ما الحكمة من قدر الله هنا؟ تفضل. حتى يصبح صلح الحديبية. طيب بعدين يوجد تعليلات في القرآن في الآية في سورة الفتح التي ذكرنا أنها سورة صلح الحديبية. نعم. لو تزيلوا كذلك ولولا رجال. إذن مثل ما حبس أهل الفيل ليخرج الله عز وجل من هذا البيت الحرام من يوحد الله، بل من ينشر راية التوحيد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة حتى يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحد الله. كان كثير من أهل مكة عن الإسلام كما قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فإذا كانوا في مكة فأراد الله عز وجل أن يمنع هذا القتال حتى يخرج هؤلاء المؤمنون وحتى يخرج من أصلاب أهل قريش من يوحده سبحانه. فكانت الحكمة واحدة وهي الخير لأهل مكة والخير في نشر الإسلام أكثر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات وما ذات لها بقرب. إذن نريد الآن 7 فوائد قبل أن نستمر. ماذا تستفيدون من هذا القصة؟ نريد 7 فوائد بالضبط. لا فوائد من القصة نفسها، هاي مأمورة كل الخلق مأمورين. تفضل. هذه الفائدة عظيمة والجميلة جدا وهي لطيفة، وهي الذب عن عرض من افتري عليه أو من ظلم صاحب له. يعني هذه القصوى نافة ومع ذلك ذب النبي صلى الله عليه وسلم عن عرضها، دافع عنها صح؟ حينما قالوا عصد قال ما عصد، وهذا ليس خلقه صاحب له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دافع عن ناقة لا تعقل، فالدفاع عن المؤمن والذب عن عرضه هو من باب أولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن أخيه بالغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. واضح؟ فهذه فائدة أولى. فائدة ثانية جواز التشبيه عند اتفاق الحال ولو اختلفت الصور. يعني هنا صورة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة تماما، لكن يجوز التشبيه في مثل هذه الحالات إذا كانت العلاقة ظاهرة. كذلك ثالثا الأخذ بالعادة، الأصل أن تأخذ بالعادة، فإذا كان الإنسان عادته الخير وغير ذلك ثم طرأ عليه شر بسيط أو وقع منه خطأ في التصرف أو غير ذلك فلا يحمل على هذا، وإنما يحمل على عادته. النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنها وبين أن عادتها الخير وعادتها الطاعة وليست المعصية، فإذا الأصل أن تنظر في عادة الشخص وفي حاله وفي دأبه الذي هو عليه، ولا تنظر إلى سقطاته وإساءاته اليسيرة. كذلك كم الحين؟ 4. كذلك الإنكار على من لم يأخذ بالعادة، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر على هؤلاء الذين عن الصحابة حينما لم يأخذوا بعادته وإنما حكموا عليها بمجرد فعل واحد، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال ما خلعت، فهذا يدل على أنك لا تأخذ به شيء يسير وتترك الكثير. كذلك فائدة أخرى، هذه فائدة عامة من هذه القصة فقط، نريد فائدة أخرى وهي فائدة فقهية، جواز التصرف في حق الغير أو في مال الغير إذا كان فيه منفعة. من وين نأخذها؟ هاي طبعا ذكرها الحافظ ابن حجر، دقيقة جدا. من وين نأخذها؟ من فعل الصحابة، جاءوا إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حل تصرفوا فيها مع أنها ملك له، فقال الحافظ وهو صاحب الاستنباطات الدقيقة قال فيه جواز التصرف في ملك الغير إذا كان فيه منفعة له ولا يضره، فإذا هذه فائدة أيضا دقيقة من هذه الفوائد. كذلك أيضا من الفوائد من هذه القصة الإخبار عن ما يخفى على الناس، يعني يجوز أحيانا أن تخبر بحسب الحال حسب القرائن أمور تخفى على الناس، وهذا طبعا باب واسع. المهم الآن أننا ذكرنا بعض الاستنباطات الدقيقة لعلمائنا من هذا الموقف. متابعة القصة ونحن ما زلنا في صلح الحديبية، وكما قلنا هو الحدث في السنة السادسة في ذي القعدة وفي يوم الاثنين على قول أكثر العلماء. قال ثم قال والذي نفسي بيدي، بعد ما علم أن الله عز وجل حبسه وعلم أن هذه الناقة مأمورة بأمر الله، علم أن الخير ليس في القتال، فقال والذي نفسي بيدي لا يسألونني خطة، يعني خصلة أو أمر، يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. علم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل ما أراده الله عز وجل وهو منع القتال، فقال والذي نفسي بيدي لا يسألونني عن شيء وعن أمر فيه تعظيم لحرمات الله، يعني تعظيم للبيت وتعظيم للحرم، إلا أجبتهم إليه. وهذه كانت بداية الصلح، فعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم أنهم ما اشترطوا شرطا ليس فيه مخالفة لكتاب الله عز وجل وفيه تعظيم لحرماته إلا أجابهم إليه. قال ثم زجرها فوثبت، زجر هذه القصواء فوثبت. ذكرنا طبعا في تلك الحادثة، حادثة الفيل، حينما ذكرنا العلاقة بين الأمرين، أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصواء وعنده ناقة أخرى تسمى العظباء، واضح؟ فكلا الناقتين ورد اسمهما في الصحيحين، القصواء والعظباء. طيب هذه القصواء وتلك العظباء ما الفرق بينهما؟ ذكرنا هذا شيخ احمد. نعم، القصواء للرحيل والسفر فهي راحله، والعظباء للسفر. لذلك ذكرنا قصة أنس رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم العظباء، ناقة لا تسبق أبدا. قال فجاء أعرابي بقعود له، قعود ناقة في سن معين، وهذا الاسم موجود الآن، بقعود له يجره، جاء بهذه الناقة فاستبق مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسبقت ناقة الأعرابي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، أعرابي ما يعرف، جاء بس يقود الناقة فسبق. قال فاشتد الأمر على الصحابة، يعني أمر عجيب صحيح، الناقة سبقت اشتد الأمر على الصحابة. لماذا؟ لأنهم يريد من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يكون في كل شيء هو الأفضل، حتى في السباق مع أنه من أمور الدنيا، أمور الترويح عن النفس وغير ذلك، لكن اشتد الأمر عليهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم موازيا لهم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. وهذا في كمال التواضع لله سبحانه وتعالى، وفي كذلك تسلية لكربة هؤلاء الصحابة. إذن هذه فقط فائدة عرضية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قام زجرها فوثبت، قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، يعني بعد ما كان نازل إليهم انحرف بعد ذلك عن طريقهم حتى نزل بأقصى الحديبية، وذكرنا تفصيل معنى الحديبية وخلافها الأنفي. قال على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، يعني ثمد حفر أو حفرة قليلة الماء يتبرض الناس، يعني يأخذون منها الأخذ اليسير، كل واحد يأخذ شوي شوي، ليس فيها ماء، قليلة الماء جدا. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، 1400 شخص في حفرة ماء قليلة، والثمد هنا أخف من البئر، حفرة قليلة 1400، قال نزحوه. ما معنى نزحوه؟ يعني فضوه كاملا، أصبح يابسا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكونه قلة الماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما له من عنده، فقال اذهبوا بهذا السهم فضعوه فيه، يعني في هذا الثمن. فأخذ السهم فغرسوه، قال فخرج الماء حتى شربوا عن آخرهم وصدروا. فهذه أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة كما ستأتينا في صلح الحديبية بالذات. فهنا قال فلم يلبثوا الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، جعبة السهم، قال ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، يعني يغرسوه في هذا الثمد، قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، يجيش يعني يفور بالماء حتى صدروا شربوا جميعا عنه وانصرفوا. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا عيبة نصح. العيبة أصلها ما هي؟ مثل الجعبة، يعني الشيء الذي يوضع فيه في توضع فيه الثياب أو الأثمان أو غير ذلك، جعبة معينة توضع فيه الأشياء الثمينة. فقالوا كانوا عيبة نصح، ماذا نفهم من هذا التعبير؟ كانوا عيبة نصح، يعني كانوا محل ثقة ونصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشبه هذا الأمر بالعيبة التي تحفظ فيها أمورك الثمينة. فكذلك كان هؤلاء من بني خزاعة، كانوا من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الثقات الذين يودعونه النصح والأمان، وهم من أهل فهامة كما هو معلوم. فقال إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافين. يقول هذا الرجل خزاعي: تركت قوم من قريش عند الماء هناك ومعهم العود المطافين. ما معنى هذا التعبير؟ العود بالضم معناه سبق الظاهر عندنا في القصة من القصة. ما معناه؟ معناه الإبل ذات اللبن، سمى العود إذا كان لها لبن تدره، فإذا عود معناها إبل ذات لبن. مطافيل مأخوذة من الطفل، معناها ذوات أطفال أو حمل، يعني عندهم أطفال معهم. فهذا التعبير يراد به أحد أمرين: إما أنهم جاءوا بإبله ذوات الألبان وذوات الأطفال، أو ذوات ماذا نسميه؟ ذوات الأدنة، مما يدل على طول مكثهم، يعني هم سيمكثون عند هذا البئر ولن يتحركوا حتى ينتصروا، معهم احتياطاتهم كاملة، معهم اللبن واللحم وكل شيء، فلن يتحركوا حتى ينتصروا. فهذا الرجل الخزاعي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ماذا يريد القوم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنهم جاءوا بألبانهم وبنسائهم وأطفالهم، عبر بالعود المطافين بالنساء والأطفال، مما يدل على طول مكثهم وأنهم لن ينقلبوا إلى أهلهم، جاءوا بأولادهم كل شيء حتى يمكثوا، فأيضا معناه أنهم مصرون على الاستمرار إلى آخر الأمر، يعني جاءوا يقاتلون بخيلهم ورجلهم. فقال هنا وهم مقاتلوه وصادوك عن البيت، هم جاءوا بكل ما عندهم وسيقاتلونك ويصدونك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين. مثل ما ذكرنا أول شيء رؤيا الذي رآها فأراد أن يطبقها ويذهب ليعتمر. قال وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، أتعبتهم الحرب وأضرت بهم، خلهم يستريحوا شوي يصالحون قليلا حتى ننظر في الناس، إذا انتصرنا عليهم ينظر قريش بعد ذلك هل يلتحقون بنا أو يقاتلوننا وقد ارتاحوا، يعني هم ما خسروا من شيء. سيأتينا الكلام لكن بلغة قد تكون فيها صعوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا نتصالح ونذهب إلى الناس ندعوهم ونحن وقريش في صلح، فإذا انتصرنا وظهر أمرنا على الناس إذا شاءت قريش بعد ذلك تلتحق بنا أو إذا شاءت أن تقاتلنا وتكون قد ارتاحت وتهيأت وتجهزت. فإذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرض أن يبين أن الهدنة والصلح لصالح قريش، هي مش خسرانة شيء، فانتظر إما أن ننتصر فتنضم معنا أو ننتصر فتقاتلنا بعد أن تقوى وبعد أن تجمع جيشها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بفصاحة كاملة وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مددناهم مدة، مددناهم يعني صالحناهم مدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر يعني أظهر على الناس وأنتصر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، يعني بعد ما انتصر وأظهر إن شاءوا يلتحقوا بالناس ويتبعون الناس فيما فعلوا، وإلا فقد جموا. ما معنى جموا؟ استجماع، نفس المعنى جموا يعني استجموا يعني ارتاحوا استراحوا فترة الصلح، استراحوا نحن ننشغل بالناس وهم يستريحون ويتهيئون. قال وإلا فقد جموا فإنهم أبوا يعني أبوا الهدنة والصلح فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سافلتي ولينفذن الله أمره. تنفرد سافلتي، السافلة هنا هي صفحة العنق وهي كناية عن المقاتلة إلى آخر رمق، يعني إما أن يصالحون والصلح لمصلحتهم وإما أن يقاتلهم حتى تنفرد سافلتي هذه، يعني حتى آخر رمق وحتى آخر بقاء الروح في البدن. فقال بديل فسأبلغهم ما تقول، يعني هذا الرجل قال خلاص هذا رأيه وهذه مشورته سأنقلها إليه. في هذه الأثناء وقعت حادثة بيعة الرضوان التي تسمى ببيعة الشجرة. لماذا سميت بيعة الشجرة؟ لأنها كانت عند هذه الشجرة. ولماذا سميت بيعة الرضوان؟ لأن الله عز وجل رضي عن الذين يبايعون فيها، كما في السورة التي هي في صلح الحديبية سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد النار أحد بايع تحت الشجرة، وحينما جاء غلام حاطب وقال إن حاطب سيدخل النار لأنه يؤذين وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريه إنه شهد بدرا والشجرة. فإذا يدل على أن الشجرة في الفضيلة كبدر في مغفرة الذنب. فهنا يقول أهل السير ولم يذكر هذه القصة الإمام البخاري في هذا الموضع، موضع صلح موضع بيعة الرضوان بيعة الشجرة قبل الصلح قبل كتابة الصلح. في هذه الأثناء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة حتى يتناقش مع المشركين وحتى يعرض إليهم رأيه، فانقطع خبر عثمان فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر ثم بايعهم بعد ذلك على الموت. وكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ستأتينا قصته بعد قليل، مجاهد عظيم، وهو سلمة ابن الأكوع. سلمة ابن الأكوع قاد معركة وحده كما سيأتي بعد قليل. سلمة ابن الأكوع ثبت في الأدب المفرد البخاري، وهذه وقفة يعني فيها قد يكون فيها إشكال عند البعض، ثبت أنه كان جالسا بين جماعة من التابعين ثم أخرج يده. كل الراوي قصة في الأدب المفرد للبخاري ليس صحيح البخاري، وإنما الأدب المفرد كتاب مفرد وهي صحيحة في صحيح الأدب المفرد. قال فأخرج يدا ضخمة كأنها خف بعير. السلام الأكوع كان ضخما ومع ذلك كان عداء يركض طول اليوم كما ستأتي القصة في الصحيح. فأخرج يده ضخمة كأنها خف بعير فقال هذه اليد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مر على الصبر ثم ذهب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلم وقال له ألا تبايع؟ فقال يا رسول الله بايعت، فقال بايع ثانية عن الموت فبايع. قال فلما أخرجها أكب الناس عليه يقبلونها. واضح ما معنى هذا؟ خذ هذه اليد وهي التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هؤلاء التابعون يقبلون هذه اليد. هذا الأثر الصحيح فيه طبعا معنى عظيم جدا، لكن بعض الناس يستدل بهذا الأثر على هذه المسألة وهي تقبيل اليد واتخاذ هذه المسألة دينا وعادة وديدا. بعض الناس تقبيل اليد لابد حينما تلقى شخصا معين لابد من تقبيل يده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق لم يكن الصحابة يفعلون ذلك معه، كل ما لقوه أو كل ما وجدوه أو كل ما غابوا عنه لم يثبت أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك على الدوام، وإنما فعله أحدهم أحيانا، أحيانا يشتاق، أحيانا يحصل له أمر، أحيانا يعني يحصل موقف للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل يده أو يقبل بطنه أو يقبل بين عينيه. أما أن تتخذ هذه عادة مع ناس كلما وجدهم الناس قبلوا أيديهم، هذا طبعا لا شك أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما فعل التابعون هذا الفعل كموقف إيماني. هذه اليد قبلت النبي صلى الله عليه وسلم فعظموا هذه اليد لمصافحتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوها، ولم يرد أنهم كل ما وجدوا سلمة بن الأكوع قبلوها، بل أبو بكر وعمر الذين هم أول من بايع تحت السلم لم يثبت أنهم كل ما وجدوهم قبلوهم. واضح ولا لا؟ فإذا مثل هذا الفعل لا ينبغي أن يتخذ هديا وعادة وديدا مع أحد من الناس كائنا من كان، وإنما يفعل أحيانا أحيانا فقط إذا حصل موقف من باب احترام أو غير ذلك يفعل، أما ما عدا ذلك أن يتخذ دينا يتقرب به إلى الله فهذا مما لم يرد عن الصدر الأول. نعم نفس الشيء بالنسبة للأب والأم، إذا كان هذا الفعل عادة موجودة عند الناس معروفة عند الناس فلا بأس أن تفعل، لأن الأصل في باب الاحترام بالنسبة للوالدين أنه مفتوح بحسب ما يراه الناس. واضح؟ أما أن تتخذ دينا وهديا على الصالحين أو على المعظمين أو على العلماء أو على الدعاة وغير ذلك فهذا الذي يستنكر. واضح؟ طيب. فقال بديل فسأبلغهم ما تقول. الآن طبعا سنذكر الحدث كما في البخاري، أما قصة بيعة الرضوان فليست في البخاري فسنذكرها، أو ليست في سرد هذه القصة سنذكرها تفصيلا في حينه. قال فانطلق حتى أتى قريشا، بديل الخزاعي ذهب ليخبر قريشا بالأمر. قال إنا جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. ذهب بديل إلى قريش يريد أن يخبرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال سمعت شيئا من هذا الرجل. فقال سفهاؤهم، ما معنى سفهاء؟ السفيه قلنا أصلا مأخوذ من خفة، يقال هذا الثوب سفيه ليس سبا في الثوب وإنما صفة تقولها العرب، ثوب سفيه يعني خفيف. واضح؟ كذلك رجل سفيه يعني خفيف العقل قليل التصرف، فلذلك الصغير الذي لا يحسن التصرف بالمال يقال له سفيه ليس سبا. واضح؟ صغار ليس سبا وإنما وصفا، والله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهم الصغار الذين لا يحسنون التصرف. ممكن الآن مثلا خالد نعطيه 100,000 درهم ما يعرف هذه 100,000 كم قيمتها، إذا يشتري فيها حلاوة 10 دراهم صح؟ ممكن أو ممكن أن يكون عقله أكبر من ذلك. المهم هذا حكم شرعي أن الصغير يطلق عليه هذا الوصف ليس سبا وإنما وصفا. لماذا؟ لأنه في الغالب إذا لم يبلغ الرشد يعني لا يحسن التصرف في كثير من الأمور. يمكن يذهب إلى شركة يسمع 50 شرط ما يعرف هذه الشروط، شروط جزائية وغير ذلك، يوقع ويضيع هو وأهله جميعا، صح ولا لا؟ فإذا السفهاء هنا إذا قيلت للكبار فهي على صفة الدم. لماذا؟ لأن الأصل في الكبير أنه راشد كامل العقل، فإذا قيل أنه سفيه معناه أنه قليل الفهم وخفيف العقل. فقالوا لا تخبرنا عن شيء، السفهاء منهم قالوا لا تخبرنا، وقال ذو الرأي منهم أخبرنا إذا كان خير نستفيده، إذا كان شرا نرده. فقال سمعت يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألست بالوالد؟ ألست بالوالد؟ لا ألستم بالوالد؟ عروة بن مسعود صحابي قال ألست مشرك، كان مشركا من المشركين، فيقول لقريش ألستم بالوالد يعني ألستم آبائي؟ فقالوا نعم. فقال أولست بالولد؟ ألست ولدكم؟ فقالوا بلى. قال فهل تتهموني يعني هل تتهموني بشيء، بقلة عقل أو بعداوة أو بأي شيء؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ يعني أنا الذي دعوت أهل عكاظ حتى ينصرونكم أو حتى ينصروكم، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاع. واضح يعني لما بلحوا معناها بلح الشيء شو معناها؟ ها كيف؟ لا فلما بلح، في أحد يعرف بلح؟ أنا كاتبها ولا ها امتنع، أصلا يقال بلح الرجل عن كذا يعني امتنع عن كذا. فهنا قال لما بلحوا يعني لما بلح أهل عكاظ من نصرتكم جئتكم بأهلي وولدي وكل من أطاعني. فهو الآن يريد أن يبين أنه ناصرهم وأنه منهم وفيهم وأنه يريد لهم الخير حتى يعرض عليهم بعد ذلك ما يريده من الأمر. وقصة صلح الحديبية الظاهر أنها ستأخذ منها بعض المجالس، فسنؤجل بقية الأحداث إلى المجلس القادم. نسأل الله عز وجل يفعل وياكم.